لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى للغزلان وهدير لرهبان، وبايت لأوسان وكعبة طائف، وبيت للأوسان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحاف قرآن، أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب، أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب، فالحب ديني وإيماني، فالحب ديني وإيماني.